أيضا عبارة مات وارتاح متداولة عند الناس، لما يموت أحد الناس يقول مات وارتاح، وهذه العبارة تجري على ألسن كثير من الناس عند وصف الميت الذي مات بعد عناء، بعد مرض طويل، بعد ملازمته للفراش بسبب المرض فترة طويلة ويموت بإذن الله عز وجل، يقول مات وارتاح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. وهذا الحديث ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة مجلد الرابع 286 في سلسلة الحديث الصحيحة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من قول عائشة ماتت فلانة واستراحت، فكأنه ينكر عليها كيف استراحت، هي علمت أنها غفر لها حتى ترتاح؟ فالعبارة غير صحيحة، مات وارتاح إذا قيل عن من مات بعد عناء ومرض وتعب شديد، لا تقال هذه العبارة، لا يجوز قولها بدليل هذا الحديث.